أما فليستعفف إنما كانت الوجوب لحماية بيت مال اليتيم. أما فليأكل ما نقول يجب عليك أن تأكل من مال اليتيم، أنت مباح. فالأول قلنا إنه للوجوب من أجل حماية مال اليتيم، والثاني قلنا الإباحة أيضا من أجل حمايته، لأن لو قلنا يجب أن تأكل معناها فيه ضرر على اليتيم. نعم. زائد إلى تحسين الله. وش تقول سؤال الأخ خالد؟ مع أن يقول هل في كتاب الله زائد؟ نعم. نحن ذكرنا ذلك وقلنا يا خالد إن الزائد زائد. ما سمعت؟ قلنا إن الزائد زائد. اي الزائد فيه يكون زائدا. سبحان الله. يلا سليم. لا لا بنشوف حل هالمشكله ذي. نعم صح، الزائد لفظا زائد للمعنى، لان كلمه الزائد تستعمل ناقص متعديه لازم، فالزائد اللي هو زاد من زاد اللازم زائد من زاد المتعدي. واضح؟ ما هو واضح؟ شيء بارك الله فيك. كل شيء زائد في القرآن، كل شيء زائد في القرآن إعرابا فهو زائد معنا، يعني لا بد أنه جاء لفائدة. الفائدة هنا قال نحن تحسين اللغة، تحسين اللغة. نعم واصل. قسمين سبيل الصغر، سبيل لجنونه، سبيل للتصرف. والتفصيل ما يصلح. أقول ما يصلح. السفيه قد يكون بالغا عاقلا وهو سفيه. شد عليهم. قيام ما هو لكم. قياما لمصالح دينكم ودنياكم، يعني نفس الأموال هي قيام. لا لا لا لا، نفس الأموال هي قيام. نعم. الذي يتناول الدخان. إيش؟ الدخان. إيه. لأنه مفيد المال في غير ما فائدة. لا هو ما يرى أنه إفساد. وأنا يقول إنه إذا قام يشرب الدخان يكيف ويستانس. نعم مثل ما انك انت تاكل التفاح وتستانس. بس هذا ينقص العقل، نقص واضح. فهم الشيطان الرجيم. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آمستم منهم فإن آمستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا